بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال في موضوع درسنا السابق بقية في كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونطلب من قارئنا الفاضل أن يتمم لنا ما بقي على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قلتم جزاكم الله خيرا. وكشف الشيخ الخامسة، وهي قولهم يستدلون على جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته ودعائه كذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ويستدلون كذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، عرض جبريل الإغاثة فلو كانت شركا لم يعرضها جبريل عليه السلام. فكشفها الشيخ ببيان أن المنكر هو استغاثة العبادة التي تفعل عند القبر وسائر القبور، أو تفعل في غيبة المستغاث به، والتي يطلب بها ما لا يقدر عليه إلا الله وحده من غير الله تعالى. ما هي الصفة هذه؟ صفة الاستغاثة الممنوعة، استغاثة العبادة التي تطلب في غيبة المستغاث به، أو تطلب في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. أما الاستغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه من الإغاثة فهذا لا إنكار فيه. هذه خلاصة الجواب. نعم. قال: أما استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء ليدعوا لهم فهذا جائز، بل يجوز في الدنيا وفي الآخرة، أن يطلب الشخص من حي صالح حاضر يسمع قوله ويقدر أن يدعو الله له. يعني طلب الدعاء جائز في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا من حي وفي الآخرة أيضا من حي. أما طلب الإغاثة من ميت لا يقدر على شيء فيما لا يقدر عليه أساسا فهذا هو الممنوع، ولا يتوجه متوجه إلى ميت أو إلى ما لا ينفع ويضر ويطلب منه الاستغاثة إلا وهو يعبده، يرجوه في السر، يرجوه لمستقبله المغيب، ويخافه أيضا من الغيب المجهول، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل، هو الذي سبحانه وتعالى يملك الأولية والآخرية والظاهرية، له الصفة، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالزمان والمكان، فهذا خاص بالله عز وجل، لا يطلب إلا من الله. أما الميت فانقطع عمله إلا مما استثني، وما لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه كيف يملك لغيره، بخلاف الله عز وجل فهو مالك الملك وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأحاط بالزمان وأحاط بالمكان، فهو الذي يطلب منه يعني ويعبد حبا ورجاء وخوفا. نعم. وكذلك استغاثة إبراهيم بجبريل لو وقعت فهي في أمر يقدر عليه جبريل عليه السلام، فهو كما وصفه الله شديد القوى، ففي مقدوره أن يغيث إبراهيم مثل قوي في مقدوره أن يغيث عاجزا بقوته، كما فعل موسى بالقبطي استغاثة للذي من شيعته. أي نعم، هذا واضح، يعني استغيث بقوي يستطيع أن يغيث بقوته كما فعل موسى بالقبطي، هذا جائز لا خلاف فيه. نعم. وكشف الشيخ السادسة، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فكشفها الشيخ ببيان نواقض الإسلام وبيان أحكام المرتد وأنه الذي يكفر بعد إسلامه، وبيان أن النواقض للإسلام لا يصح معها إسلام ولا عمل، كما لا تصح الصلاة مع ناقض من نواقض الوضوء، فالشرك مثلا يفسد العبادة ويفسد قول لا إله إلا الله مهما كانت العبادة كثيرة ولو أمثال الجبال، فالشرك يفسدها ويحبطها ويجعلها هباء منثورا، لأن الإسلام والشرك لا يجتمعان، فمن ادعى بقاء إسلامه مع ممارسته الشرك فهو كاذب. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الشيخ: فيها المسألة الكبرى، وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة، فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم، وأن الذي يكفر به المسلم وهم أنبياء لو يفعلونه كفر فكيف بغيرهم، فكيف يعني بالمسلم اللي يدعي أنه مسلم، ما دام أنه نقل هذا، فالإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، النقيضان نقيضان بل نقيضان، أي نعم، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. وأن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريد منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره. ما يستثنى إلا الإكراه، لأن الحقيقة عبودية القلب، أركان التعبد القلبي لا يتصور وجودها إلا في حالة الإكراه، لا يتصور وجودها في القلب إلا في حالة الإكراه. لو أن شخصا مثلا قال: أنا أسجد لغير الله لكن لا أعتقد أن غير الله شريك لله، فإذا ما كان هناك عقيدة فلا يكفر، هذا غلط، ما دام أنه صرف مثل السجود مثل الذبح مثل النذر، صرف أمرا يعني من أمر الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله لغير الله فلا يسأل عن عقيدته، بل المعهود أنه لا يصرف هذا الأمر لغير الله إلا وهو يحبه ويرجوه يرجوه في مستقبله الغيبي ويخافه خوف السر، وهذا هو العبادة، هذه أفعال قلبية لا يتصور وجودها في دعاء غير الله في السجود لغير الله في الذبح لغير الله إلا مع الإكراه، يتصور وجودها في القلب. أما يعني يدعي أنه يخاف على مستقبله أو يرجوهم يرجو غير الله في مستقبله فهذا عبادة، هذا لا يصلح إلا لله. وإذا فعل شيء من هذا لأجل هذه المقاصد أو لأجل هذه الأمور فقد عبد غير الله. لا يتصور أن تبقى هذه الأمور القلبية إلا في حالة الإكراه. نعم قد يسجد أو قد يعني يذبح لغير الله في حالة الإكراه وهو لا يحب هذا الشيء ولا يرجو ولا يخاف، لكنه خشي السيف خشي القتل، ففي هذه الحال له رخصة. لو ترخص كما ترخص عمار فإن في شريعتنا له رخصة. أي نعم، بخلاف قصة الذباب، حديث الذباب، فهذا في شرع من قبلنا لعله ليس لهم رخصة، أو لعله أيضا وافقهم بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن وحي فأخبرنا عن أمر نعم قد تحقق بالقلب أيضا، ويدل عليه أنه في استنباطات الشيخ يقول إن هذا الرجل كان مسلما، لو لم يكن مسلما لم يقول دخل النار في ذباب، فيعني ذلك أنه ارتد. نعم. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الشيخ: إنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكرت، زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه. شوف الجحد، جحد الوجوب غير الترك، غير ترك العمل، ولم يتعرض لترك العمل بشيء، لما جحد الوجوب. يعني هذه في مثل هذه المسائل. وأيضا يختلف هذا عن صرف التعبد لغير الله، صرف الصلاة لغير الله، صرف السجود، صرف الدعاء، الذبح، أي أمر أمر الله عز وجل أن يتقرب به إليه فصرفه لغير الله شرك وكفر، ولو ادعى أنه لم يعتقد ذلك لا يصدق، لأن فعله لا يعقل أن يفعل هذا الفعل إلا وقد واطأ ظاهره باطنه في قلبه، لا يفعل هذا الفعل لغير الله إلا وهو يرجو هذا الغير في المستقبل، يرجوه على مستقبله ويخافه على مستقبله خوف الشر. ولهذا لماذا يفعل، لماذا يذبح لغير الله إلا أنه يخافه خوف السر. لماذا يدعو غير الله ويتقرب إلى غير الله بالقصد وبالعمل إلا لأنه يعبده؟ لا يتصور أنه يطمئن قلبه يعني بالإيمان إلا في حالة الإكراه فقط. هنا قال: وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب غالبا هؤلاء متناقضون، يعني ربما يكفرون بجحد أمر من الأمور التي تسمى فروع، ولكنه يشكل عليهم إذا لو جحد التوحيد. لو جحد التوحيد أشكل عليهم، فمثلا لو جحد حرمة الزنا شنعوا عليه، لو استباح الزنا وكذا شنعوا عليه، ولكن لو جحد التوحيد ما اكترثوا بذلك. هذا يدل على تناقضهم وعلى جهلهم. ولهذا الشيخ ينزه الله عز وجل ويسبحه يعني من هذه الجهالة التي يرتكبها أولئك الجهلة. سبحان الله وبحمده. نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. شمسان ويوسف هذا في عصر الشيخ يعني كانوا معروفين. شمسان يقال إنه رجل أظن أعمى أو كذا، يأتي من الخرج إلى الدرعية ويخافه أهل الدرعية، يعطونه ما يريد ويزعمون أنه يعني يضر وينفع وكذا إلى آخره. فالمثال واضح، الشيخ يبين يقول يعني إذا كان من رفع رجلا إلى درجة نبي يكفر، فكيف من رفع رجلا إلى درجة الله لا يكفر؟ هذا يعني أي نعم، هذا من باب أولى. نعم. سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة. شو الخوارج ترى نبعوا من الشيعة، الخوارج نبعوا نبغوا أو ظهروا أي نعم، لأن هؤلاء أيضا سجدوا له ثم خرجوا عليه. نعم. قال: ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ هو فعلا أول الخوارج لعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه ثم اندسوا في صفوف علي يزعمون أنهم شيعته. نعم. ثم لما حصلت مسألة التحكيم خرجوا على علي رضي الله عنه، ولا يزال المسلمون يعانون من بقاياهم وشراذمه إلى ما شاء الله. نعم. قال: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ وبمناسبة الشيعة أود أن أذكر ذكر الشيعة أنا أذكر بأن الشيعة لم يخرجوا من الملة في أولهم وفي هذا المسمى. يعني نستطيع أن نصنفهم ثلاثة أصناف: صنف جنوا على السنة ولم يخرجوا من الملة من الإسلام، وهذا هو الغالب، أو هذا هو المراد إذا قلنا شيعة، أو مراد العلماء إذا قالوا شيعة أو كذا إلى آخره. وصنف آخر وهم الذين جنوا على النبوة، هؤلاء ما دام جنوا على النبوة فبجنايتهم على النبوة خرجوا من الملة. وقسم ثالث جنوا على الألوهية، فهؤلاء الذين جنوا على الألوهية أيضا خرجوا من الملة، فهم نستطيع أن يصنفوا أو أن نصنفهم ثلاثة أصناف: صنفان خرجوا على الملة، وصنف خرج على السنة ولكنه لم يخرج من الملة، ما زال في ملة الإسلام، وهم الذين يرون أن الصحابة رضي الله عنهم اغتصبوا الخلافة، وأن أبا بكر ليس هو يعني المقدم في المنزلة التي قدمها وضعه بها المسلمون، ولا عمر ولا عثمان، يخرجون على السنة في هذا الاعتقاد فقط. فهؤلاء وإن خرجوا على السنة لم يخرجوا من الملة، إيه نعم. لكن هناك من جنى على النبوة وزعم أن جبريل خان وأن الرسالة كانت لعلي، لكنه حرفها أو صرفها لمحمد، ولهذا بعضهم يقول في صلاة عند الخروج من الصلاة: خان الأمين خان الأمين. أو يعتقدون أن الوحي لم ينقطع، وأن لديهم مصحف فاطمة، وأن جبرائيل كان ينزل على فاطمة بالوحي وعلي يكتب لها، وأن من لم يأخذ دينه عن أئمتهم فلا ثقة له، أو لا ثقة له بدينه، أي هؤلاء. أو يعتقدون العصمة، عصمة النبوة لأئمتهم أفرادا وجماعات، فهؤلاء جنوا على النبوة، جنوا على النبوة، يعني كأنهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكذيب الرسول خروج من الملة. وأما الصنف الأخير وهم الذين يؤلهون غير الله، مثل الذين مر ذكرهم سجدوا لعلي فحرقهم، ويسمون الغالية، لما رآهم يسجدون أنكر عليهم فقال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. ما هو؟ قالوا: أنت الله. فخد الأخاديد وأضرم النيران وقذفهم بها، ويروى يؤثر أنه يرجز أو يقول رجزا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وفر منهم من فر، وكما قلت يعني لا تزال الأمة تعاني من هذه الشرور الحادثة، نسأل الله أن يرفع البأس عن المسلمين. نعم. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح على وجه المزح واللعب. نعم، حيال إذا قد يقول كلمة على وجه المزح واللعب ويكفر بها، نعم، أو حتى يفعل فعل، قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني إذا كان يكفر بمثل هذا فكيف لا يكفر بجحد التوحيد وبجحد استحقاق الله عز وجل للعبادة. هذا الأخ يسأل يقول لم أفهم الفرق الشاسع بين من طلب الشفاعة، طبعا في قبله سؤال لكن أنا لما قرأت هذا السؤال أثار اهتمامي، ولم أفهم الفرق الشاسع. ما دام تعرف أنه شاسع وكيف ما فهمته، لم أفهم الفرق إلا كان يقول اللي تقولون فرق شاسع، ما عنا ما قلنا لم أفهم الفرق الشاسع بين من طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة حتى صار الأول كفرا. ما قلنا هذا، حتى صار الأول يعني طلب الشفاعة يعني من الرسول صار كفر، يعني الأول هذا هو الثاني مخرجا من الملة، صاحبه مخلد في النار، ثاني جائز منك. يعني فرقت بين متماثلين، طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة يدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول طلب الشفاعة من الأنبياء في حال موتهم ويدخل فيهم الرسول، هذا لا يجوز. يعني طلب الشفاعة الآن من الأنبياء، من نوح، من إبراهيم، من لا أقصد يعني طلب الشفاعة الآن منهم وهم أموات قبل يوم القيامة أيضا هو نفسه محرم. والذي نقول إنه لا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم محمد هو في بعد موته، لا يقال يا رسول الله يعني نطلبك الشفاعة اشفع لنا عند الله، لا، بل تقول اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منه في حال حياته يا رسول الله ادعو لنا اشفع لنا في دعائك، هذا جائز. ويوم القيامة في الحياة العظمى يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام كما يطلب من، لأن الأنبياء يعني حينما يطلب منهم يحيلها بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فهو داخل في هذا. يعني أنت كأنك ما فهمت شوي، يعني ولا تطلب من الرسول بعد موت الرسول أو موت الأنبياء، لا تطلب الشفاعة منهم، لا تطلب الشفاعة منهم، لكن تطلب الشفاعة منهم في حياته، إما الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة في حال الحياة. هل لا يزال الأمر مشكل؟ أظن ما في إشكال، الأمر واضح. أي نعم، يعني في فرق بين حالة الموت وحالة الحياة، الحياة في الدنيا، حياة الدنيا والآخرة، هذا ما أحد يعترض عليه أنك تأتي في الآخرة لمن كانت له شفاعة، لأنه في الآخرة ما كل أحد يعني يؤتى إليه ويطلب منه الدعاء إلا ما ورد به النص، مع أن الصالحين يشفعون والأفراط يشفعون في حال حياتهم كما أخبر الشارع. أي نعم، يعني المقصود هو التمسك بالشرع، ما ورد الشرع به عمل به، وما لم يرد به الشرع لا يعمل به. يعني لو لم يشرع الله الطواف حول الكعبة، طبعا الطواف حول الكعبة يعتبر عبادة لله، لكن الطواف حول بنية أخرى حول قبر يعتبر بدعة، يعتبر شرك أصغر إذا كان لله، لكن لو كان لصاحب هذه البنية أصبح شركا أكبر. فالضابط في هذا هو الشرع، هو الدليل الشرعي. لك طلب آخر تقول تبين، نرجو أن تبين تحقق أنواع التعبد الثلاثة القلبية في هذه المسألة، في مسألة ماذا؟ في مسألة طلب الشفاعة. أحسنت، يعني طلب الشفاعة من الميت يدل على أنك ترجوه في المستقبل، ترجو ما لا يملك شيئا، وتخافه في المستقبل، تخاف أن يفوتك هذا النصيب في المستقبل، وقصدت هذا الميت حبا له وطلبا لما عنده، هذا لا يصلح إلا لله، لأن الميت نفسه لا يملك لنفسه شيئا، وقد انقطع عمله إلا من ثلاث كما استثني في الحديث. والموت شامل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك ميت، نقول لا ما مات، الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي دفنوه، يعني لو نعتقد أنه ما مات أصبح الصحابة ظلمة. لو نمسك أدنى واحد، يعني أدنى واحد أو حتى وهو حي وندفنه، لاعتبرت أكبر جريمة. كيف يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ يعني هذا أمر في غاية الوضوح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد مات. وأبو بكر ماذا يقول؟ ما من كان يعبد الله فإن الله حي، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هو حقيقة مات، انتهت الحياة الدنيوية، لكنه حي حياة برزخية لا تشبه الحياة الدنيوية ولا تشبه الحياة الأخرى. تعلق أو هذه الحياة البرزخية لها نوع لا نعرف كيفيته، لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل، ولا تنسحب عليه أحكام الحياة الدنيا ولا أحكام الحياة الأخرى. ومعروف من التأمل أن الروح لها تعلقات متعددة، لها تعلق بالجنين وهو في بطن أمه، يختلف تعلق الروح بالجنين في بطن أمه عن تعلق الروح بمن خرج إلى الحياة الدنيا وهو يقظان، يختلف عن تعلق الروح به وهو نائم، يختلف عن تعلق الروح به وهو في البرزخ وهو في القبر. روح يعني لا تنفصل نهائيا بل لها تعلق، أي نعم، ويختلف عن تعلق الروح به وهو في الحياة الأخرى، يعني تعلقات الروح مختلفة، فلا نسوي بين المختلفات. تسوي بين المختلفات فساد في الاعتقاد، يعني فساد في العقل، جهل أيضا في العلم. لا نسوي بين المختلفات بل نعطي كل حالة حكمها. أي نعم، لعله أنا مستعد أعيد وأعيد. أي نعم، لكن إن شاء الله، لأن الشفاعة لله، الشفاعة من أنواع التعبد، أعطاه الشفاعة بارك الله فيك، لكن أعطاه الشفاعة يعني يوم القيامة، أعطاه أن يشفع في حياته الدعاء. إيش معنى الشفاعة؟ أن يدعو الله لا أكثر ولا أقل. أعطاه الله الشفاعة ليس معناه أن يشفع عند الله بغير إذنه، بل يذهب ويستأذن الله ويدعو الله ويسجد تحت العرش. نعم، لا لا، يقولون ادعوا الله لنا، يطلبون دعاءهم أن يخفف الله، حتى بالصيغة ادعوا الله اشفعوا لنا أن يخفف، ادعوا الله، يطلبون دعاءهم، يطلبون دعاء الرسول وهو توفي. لا لا، ما في اختلاف، لو كان الأمر هذا صحيح لا لجأ إليه أبو بكر والصحابة، يعني ما اختلفوا، ما حصل اختلاف. سألوا قالوا يا رسول الله أنت مت ولا حي؟ لما اختلفوا عمر صار ارتجى عليه وصار، وأيضا لما اختلفوا في دفنه قالوا أين ندفنك يا رسول الله؟ يختلفون في مسائل كثيرة، حتى في الشفاعة نفسها، لما كانوا يستغيثون كانوا يستغيثون الله عز وجل ويستشفعون بالنبي أن يدعو له، كما في قصة الأعرابي الذي دخل وقال يا رسول الله استغث لنا ربك أو كذا، جهدت الأموال وهلكت نعم هلكت الأموال أو هلكت المواشي أو كما قال، فدعا الله عز وجل فمطروا، ثم جاءه من الأسبوع الآخر وقال يعني الأمر زاد أو كذا، يدعو الله أن يعني يرفع عنا المطر، أي نعم أو كما قال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فانجل الغمام. كانوا ها أي قصة العباس، أنا كنت أريد قصة العباس، لما عمر أراد أن يستغيث قال اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقينا أو نستسقي بنبيك فتسقينا والآن نستشفع بعم نبيك أدعو يا عباس. يعني بمجمع من الصحابة لو كان الأمر يعني ما زال قالوا يعني بقي دائما، لكن لأنه توفي انتهى الاستشفاء به في حال وفاته. إذا جاء يوم القيامة يستشفعون به كما ورد، يطلبون دعاء. أما بعد وفاة، حتى لما حصل الخلاف بين فاطمة وأبي بكر، يعني كان من الممكن أن يحل النساء، ألا يشفع في مثل هذا؟ فكيف يطلب منه الشفاعة والله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأعطاه الشفاعة ونهانا أن نطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام في حال وفاته. قل لله الشفاعة جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الجميع. ما أدري إذا ما يزال يعني في هو حياته هذه حياة برزخية، حياة برزخية لا يعني لا تكون امتدادا للحياة الدنيوية. وما أحد من الصحابة، هات لي أحد من الصحابة أنه وقف عند قبره يسأله الشفاعة، بل قال أبو بكر من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعتي. أيضا في متابعة المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي. هذا طريق الحصول على الشفاعة. بعد وفاته ما تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا رسولك. نعم. ما أدري باقي شيء عند أحد إضافة. اللهم أن يسألك شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك، هذا هو المشروع في حال وفاته. أيضا في حال دعاء في حال حياتي تقول أدعو يا رسول الله أدعو لي، كما مر في حديث الضرير. يعني حنا مر علينا أظنك حضرت كلام الشيخ سليمان في حديث الأعمى، تأملها، اقرأ الحديث واقرأ وتأمل أيضا كشف الشبهات. نعم تأملها يعني، وإذا أشكل شيء يعني حياك الله، نسأل الله أن يفتح علينا جميعا. وهذا أكبر خلاف الحقيقة بيننا وبين كثير من يعني يظنون أن الشفاعة يعني تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في حال وفاته، وتطلب منه الشفاعة عند الله. حتى بعضهم لا يخطر بباله أن الرسول يدعو، لا، يطلبون أن الرسول يشفع عند الله يعني من غير إذن الله عز وجل، كما يشفع المخلوق عند المخلوق. وهذه عقيدتهم، وهم لا يعتقدون يعني لما يقول يا رسول اشفع لنا يطلبون من الرسول أن يدعو الله. حتى لو كان هذا عقيدتهم يطلبون من الرسول أن يدعو الله بعد وفاته، لا، عليه الصلاة والسلام بعد وفاته انقطع عمله إلا من المستثنى. نعم. وما من أحد يفعل خيرا، ما من مسلم الآن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا وللرسول مثل أجره، لأنه الإمام ولأنه القدوة. وما من أحد يصل إلى الله عز وجل إلا باتباع سنته. أما من خالف سنته فهو سلك طريق البعد عن الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانظر إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. حتى الزيارة يعني ما عرف إلا عن ابن عمر، ما عرف يعني بعض المالك كره لأهل المدينة للمقيمين أن يقول زرت القبر، أو أن الشخص وهو مقيم يعني يعتاد زيارة القبر، فكيف بغيره؟ نعم. وابن عمر كيف كانت زيارته؟ كان يدعو للنبي، يصلي عليه. صلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فيأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه. ابن عمر كان يأتي إلى الرسول ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه وهو دعاء، دعاء له، ثم يتنحى ويسلم على أبي بكر، ثم يتنحى ويسلم على عمر وينصرف. هذا أكثر ما روي. أي نعم، هذا في زيارة. فكيف، أي نعم، وذاك الوقت يعني وقت ابن عمر ما كان، كانت الزيارة ممكنة. الآن بعض العلماء يرى أنها غير ممكنة لإحاطة القبر بالجدران. فماذا، كيف يعني؟ والرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي في أبواب قادمة يعني يقول صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، وينهى أن يتخذ قبره، أن يتخذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، أي يعتاد يعني بزمن أو بغيره. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا الأخ، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قسم الشيعة الذين خرجوا على السنة واعتقدوا أن عليا، أن علي أن أحق من أبي بكر وعمر في الخلافة، ها؟ إيش؟ ما أدري البقية إيه؟ لا، يقول يلعنون، لا، هذول شبابة، هذول شبابة، هذول غير الذين يلعنون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة وكذا. أعوذ بالله، من هذول شبابة إن كانوا يلعنونهم؟ نسأل الله السلامة. هذا فيه الصادم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. أنصح الأخ الكريم أن يراجع آخر كتاب الصادم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر حكم السبابة. السبابة هذول نوع آخر. أي نعم، فقد يسبون خيار الصحابة ويلعنونهم، لا شك. يعني إذا لعن المسلم المسلم رجعت اللعنة على اللعن، إذا بكم مستحقا لها فكيف يلعن، أي نعم، صحابيا؟ أو هؤلاء معروفين بلقب واسم السبابة. نحن لا نعني السبابة، ولكن نعني من فارقوا السنة، ما أهل السنة في يعني ترتيبهم للخلفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الفضل. أما السبابة فقد يلحقون يعني في الجنات على النبوة، لأنهم لما يطعنون في الصحابة يطعنون في سندنا، ويطعنون في السند الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يطعنون بالنبوة. أين هؤلاء زنادقة؟ تفضل. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة؟ مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم، بس بقي مسألة تتم للكلام يعني نحن لا نختلف في تصنيفهم، هذا التصنيف. والسبابة ليسوا يعني السبابة يعتبرون يطعنون في سندنا وكذا، لكن إثبات أن فلانا بعينه أو أن الفئة الفلانية بعينها سبابة أو جنت على النبوة أو جنت على الألوهية، هذا يحتاج إلى إثبات. يعني الإثبات هنا يعني الذي نعانيه، قد يرى بعض الأمور من بعض الجهلة، لكن لو حققت معه لأنكر هذا وتبرأ منه. فالمسألة تحتاج إلى حكم، والحكم يبنى على إثبات. أي نعم، وهذا معروف حتى في أحد القضايا، لو اتهمت شخصا فلا بد أن تثبت. إذا لم يثبت الحكم، أي نعم، فينبغي أن تجري أحكام الظاهر. ومتى تثبت؟ إذا كان لك قوة، يعني أحد الناس وأفراد الناس، ليس كل واحد يصدر الحكم بنفسه، لأن التفسير والتكفير ومثل هذه الأمور، هذه أحكام يعني من أحكام شرعية، ليس لكل واحد أن

ندعو غير الله أو يعني نصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، هذا حاصلها. نعم، فهو يقول يعني هذه الشبهة من أعظم شبهه، فأصغي سمعك لجوابها. نعم. ويقول الشيخ إن هذه الشبهة هي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. قلتم لذا نقلت جوابه بنصه. لذا نقلت جوابه بنصه. إذا نقلت جوابه لذا بنصه. لذا إذا نقلت، نعم، ما أدري إيش بعده. ويقول الشيخ إن هذه الشبهة هي من أعظم شبههم، لذا فأصغي سمعك لجوابها. أي نعم. لذا نقلت فيما سبق نقلت جوابه بنصه. نعم، فيما سبق نقلت جوابه بنصه، لأنه يعني شبه بقصة أسامة، أقتلت رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، شبه بحديث الشفاعة وأن الأنبياء يعني يطلبون، أن الناس يطلبونها من الأنبياء يوم القيامة، فهذا دليل على أنه يعني تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أيضا شبهوا بأن الرسول حي في قبره، حتى بعضهم لا يعتقد أنه مات. نعم، كالبريلوية وغيرهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حي الحياة الدنيوية. نحن نعتقد أنه حي لكن حياة برزخية، وهذه الحياة البرزخية ما ورد نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم يعني يتوجهون إليه ويطلبون منه الشفاعة ويطلبون، لأن لها وإن كانت حقيقة حياة برزخية لكن انقطع عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية، الدعاء الذي يطلب منه في الحياة الدنيا انتهى، الوحي انتهى، جميع الأعمال انتهت. أي نعم، وإن كان حيا حياة برزخية، أفضل الحياة هي حياته عليه الصلاة والسلام، أفضل الحياة البرزخية هي حياته صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا انقطع عمله الدنيوي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، ولد صالح عمل، نعم، من ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، وكل ذلك حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، كل ذلك حاصل، لأنه عن طريق هذا ما يعمل عامل من أمته إلا وله مثل أجره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يطلب منه ما كان يطلب منه في الدنيا أو ما سيطلب منه يوم القيامة. نعم. قال وقلتم وأشير إلى أن الشيخ ألف رسالة أخرى في هذه المسألة، وهي مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. هينا. وكشف الشيخ الشبهة السابعة، وهو قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فكشف الشيخ هذه الشبهة ببيان أن من قالها وجب الكف عنه، إلا أن تبين منه ما يناقض ذلك كدعاء الأولياء وقصدهم فيما هو من حق الله تعالى. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتبينوا، ولا أي فتثبتوا، أي فتثبتوا، فتبينوا أي فتثبتوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر، حتى محاورة الرسول لأسامة قال لما قال أسامة إنما قالها خوفا من القتل أو كذا، هل شققت عن قلبه؟ هذا أمر خفي ما تعلمه يا أسامة، فهل شققت عن قلبه؟ يعني لو لما لم تتركه حتى يتبين أنه قالها كذبا؟ نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكر أن من أمر، ومنذ أن وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. معناه ما ذكر أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم. لأن الصحابة يحقرون يعني صلاتهم وأعمالهم عند عمل الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقرون صلاتكم عند صلاتهم. حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، بل لما أنكروا وجوب دفع الزكاة لأبي بكر. شوف هذه المسألة الدقيقة، أنكروا وجوب دفع الزكاة لأبي بكر، أجمع أبو بكر وحده أن يقاتله، حتى شرح الله صدور الصحابة لما رآه أبو بكر من الحق. ولم ينكر على أبي بكر بعد ذلك، يعني قتال مانع الزكاة اعتبروا مرتدين لأنهم جحدوا وجوب دفعها لأبي بكر، قالوا يجب دفعها للنبي لكن أبو بكر ما شأنه. وإن لم يقولوا نحن نقر بوجوب الزكاة، إنما هم جحدوا وجوب دفعها لأبي بكر بعينه. وكذلك لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، والزكاة من حقها. وكذلك ما ذكر في جوابه في السادسة. قد يقول قائل إنه قد يوجد منهم من لا يجحد وجوب دفعها لأبي بكر لكنه يعني منع أن يدفعها، فهذا يقاتل حتى وإن لم يكفر، يقاتل وتؤخذ منه قسرا ولو بالقتال حتى لو لم يكن كافرا. وكذلك ما ذكر في جوابه في السادسة وكشفها من قتال اليهود وهم يقولونها، وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. قال الشيخ وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث التي احتج بها وجوب الكف عمن قالها حتى يتبين منه مخالفتها. وبهذا انتهى هذا الفصل. أحسنت، بارك الله فيك. فيه كتاب التوسل والوسيلة عندك، يحتاج أنك تقرأ هذا الكتاب. التوسل والوسيلة تحقيق الشيخ ربيع، من كان عنده زيادة أو يستطيع أن يأتي بها من الجامعة فلعل يعطي الأخ إن شاء الله. التوسل والوسيلة إن شاء الله تحقيق الشيخ ربيع، لأن فيها غلطة كبيرة جدا لم يكتشفها غير الشيخ ربيع، هي في موضع واحد جزاه الله خير. هي على كل حال لا شك، لكن الشيخ جزاه الله خير يعني اكتشف أنها يعني وجدت في الطبعات كلها، فلما قارنها بالمخطوطة وجد أنها يعني خطأ. الآن نعود لعلنا ما أدري لو نقرأ نصوص الباب الذي بعده فقط. الله

لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله عز وجل في إبلاغ الرسالة فقط. أما العبادة فهي يعني لله رأسا وليس بين العبد وبين ربه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا في نص ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا القنوت في النوازل. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لأن الله عز وجل يعني ذكر في تتمة هذه الآية أنه إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. فيعني حتى وإن كان نبيا فليس له من الألوهية شيء، ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله. ولهذا بعضهم أسلم، بعض هؤلاء الذين كان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. وهذا كله حماية لجناب الألوهية، كله حماية لجناب الألوهية بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه الصلاة والسلام. الأخ كتب كلام يعني واضح ويريد توضيحه، لكن يكفيني أبلغكم كلامه. أولا أرد عليه السلام وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسأل الله أن يستجيب دعاه ويجزيه خيرا ويغفر للجميع. يقول إن ابن تيمية يقول في كتاب تلخيص كتاب الاستغاثة بعد أن ذكر حديث منها فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وحديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله وفي هذه الأحاديث أنه يسمع سلام القريب ويبلغ سلام البعيد، يعني بواسطة الملائكة. نعم، لأنه قال فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، في بعض الروايات إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فواضح يعني يسمع كلام القريب ويبلغ سلام البعيد. ما دام ورد النص بهذا نحن نمره كما جاء ونعتقده كما جاء، لكن ليس فيه يعني دليل على أنه يجوز دعاؤه أو طلب الشفاعة منه. نعم. ثم بعضهم يقول ما دام أنه يعني ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي، هذا الرد رد برزخي، ليس أن روحه ترد عليه كما هي أو كما تتعلق ببدنه في حياته الدنيا، يعني أن حياة الدنيا تعود إليه، لا، حياة الدنيا انتهت وهذا لا خلاف فيه، الحياة الدنيا ما تعود إليه، لكن ترد إليه ردا برزخي. وسبق أن ذكرت يعني ما ذكره ابن القيم وغيره من تعلقات الروح بالبدن، يعني أن لها تعلق بالجنين في بطن أمه يختلف عن تعلق الروح بالموجود في الدنيا بالحي في الدنيا سواء كان نائما أو كان يقضانا. وتعلق الروح ببدنه إذا كان في البرزخ، وتعلق الروح وهو أكمل تعلقات الروح يوم القيامة يوم النفخ في الصور، هذا تعلق الروح بالبدن في أكمل تعلقاتها. يقول بعض الناس يقول يسمع القريب والبعيد، نرجو توضيح ذلك. على كل هذا خطأ، يعني ما أدري ماذا يقصد، هو كلام الشيخ يسمع سلام القريب ويبلغ سلام البعيد أخذه من النصوص، يعني أمر واضح ما يحتاج إلى، لكن لعل في قراءة ما ذكره الأخ كفاية.